بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فانتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي عند تعريف الحكم الشرعي عموما، ومن ضمنه الحكم التكليفي. وقد عرف هذا الحكم التكليفي أو التكليف بأنه إلزام أو طلب ما فيه كلفة. وقد قلت إن الكلفة في الأصل هي المشقة والجهد الذي يبذله الإنسان، وهذه المشقة أو هذا الجهد الذي يبذله لابد أن يكون منضبطا، حتى لا يقال في الشريعة الإسلامية أو في طبيعة الشريعة الإسلامية ما ليس فيها حقيقة. قد يقول البعض إن كل مشقة هي مرفوعة عن الأمة بهذا الإطلاق، فيؤدي ذلك إلى أن يتنازل أو يتخلى الناس عن كل ما فيه مشقة، وكل عبادة وكل فعل جاد فيه مشقة، فيكون هذا مؤديا إلى استهتار واستهانة بالدين. وقد يقال نقيض هذا فيقال إن الدين فيه مشقة، وهذه المشقة هي روح الدين وجوهره، وبهذا ينحرف الدين كذلك عن منهجه ومهيعه، ويصير على سنن أديان أخرى تعتمد المشقة وتتوخاها. فلذلك وجب ضبط المشقة من حيث هي ملتبسة بالتكليف وهي جزء من التكليف، ووضع ورسم معالم واضحة لها حتى لا يقع التفريط ولا الإفراط. هذه المشقة كما ذكرت هي شيء ملازم لكل الفعل، لكل فعل إنساني جاد، سواء كان هذا الفعل فعلا دينيا أو دنيويا. فالمشقة مطلوبة من أجل أن يحصل الناس أقواتهم، فالناس يتعنون كثيرا ويتعبون من أجل أن يصلوا إلى أقواتهم. والمشقة مطلوبة من أجل أن يحقق الناس إعمار الأرض، والله تعالى استعمر الناس في الأرض، أي دعاهم إلى أن يعمروها وأن يجملوها ويزينوها، فهذا يقتضي بناء وتحملا، وهذا ملازم للفعل. من لم يرد المشقة لم يكن له أن ينتظر نتائجها وآثارها. لكن هذه المشقة حينما نتأملها تأملا أصوليا علميا، لا نقول بكلام الفضفاض الواسع، الناس الآن يتحدثون عن شيء يلغي المشقة عموما، ويتحدثون عن سماحة الشريعة الإسلامية، والسماحة هي غير التسامح كما يروج الناس. السماحة شريعة فيها سماحة بالتأكيد، ولكن ما هي هذه السماحة؟ هل هي ترك كل شاق؟ هل هي التنازل وترك والإعراض عن كل ما فيه جهد؟ أم أن هنالك شيء آخر؟ هذا هو الذي، أي البحث الأصولي هو الذي يحدد معالم الأشياء ويدقق الحقائق، وما سواه إنما هو كلام يصح مرة ويخطئ مرات. فأقول إن هذه المشقة إذا نظر إليها بما ذكره العلماء وما انتهى إليه بحث العلماء تنقسم إلى أقسام. مشقة أولى، وذكرت الجزء هذا النوع، مشقة غير مقدور عليها، غير مستطاعة، ليس في مكنة الإنسان أن يأتيها. هذه المشقة لا وجود لها في الشريعة الإسلامية أصلا، لا وجود لها، لأنها لو أقبل عليه الإنسان لكان مهلكا لنفسه، والشريعة لم يردها الله لهذا الغرض والغاية، بل أرادها إحياء للأنفس. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم زين لما يحييكم، الشريعة تحيي النفوس، تحيي المجتمعات، ولا تقتلها ولا تبيدها ولا تدمرها. وبالتالي فواضح أن ما ليس مقدورا عليه ليس داخلا تحت التكليف، ولكن أن يكون الشيء فعلا غير مقدور عليه، كأن يكلف بأن يجمع بين المتناقضات وهي لا تجمع، أن يطير وهو ليس مؤهلا للطيران، أن يجوع مثلا مدة طويلة وليس في استطاعته ذلك، وكثير من الأشياء من هذا القبيل ليست داخلة تحت التكليف، انتهى الأمر. وهناك مشقة، أي القسم الثاني والصنف الثاني، مشقة أخرى. هذه المشقة إما أن تكون، أو لها تجليان، إما أن تكون غير مشقة مقدورا عليها، أن تكون مقدورا عليها ولكنها فيها جهد زائد، ولو تحملها الإنسان لتحملها وهو يرهق نفسه ويتعنى ويبذل أكثر مما هو مطلوب منه أو في عادته، هذا أمر. فمثلا كما مثلت، لو طلب من إنسان أن يتحمل أو يحمل وزنا قد ينوء به قليلا ولكنه يتحمله في الأساس، يستطيع، ولكنه لا يمكن أن يذهب به بعيدا، لأن هذا الفعل في ذاته فيه مشقة زائدة، وإن كان مقدورا عليه من حيث الأصل، ليس كالمشقة الأولى التي هي ممتنعة. هذا فيه شيء يرهق الجسد لأنه يقتضي جهدا إضافيا أو غير عادي، هذا النوع الأول. النوع الثاني أو الداخل تحت هذا الصنف هو مشقة تترتب عن المداومة على الفعل والاستمرار عليه إلى أمد بعيد، أي هو من حيث إن الإنسان يأتيه مرة مرة لا يحس به، ولكن لو التزمه، لو أن الإنسان داوم عليه لكان ملحقا الضرر بنفسه، أي في المرة الواحدة أو في الحالة الواحدة لا يبدو ذلك. فلذلك كل ما يؤدي إلى الانقطاع هو مشقة زائدة، وهي مشقة سببها هذا الذي ذكرت. مثلا لو أن الإنسان قضى ليلة وهو يصلي من أول الليل إلى آخره، لكان ذلك فيه جهد ومشقة، ولكنه ممكن لو فعل ذلك المرة تلو المرة في مدد متراخية متباعدة لكان ذلك ممكنا. لكن لو آل على نفسه أن لا يفعل إلا ذلك، أنه لا يبيت نائما أبدا، فمعنى ذلك أنه لا يستطيع أن يواصل، هذا معنى أنه مؤدي إلى الانقطاع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى أولئك الذين أخذوا في هذا المنهج وقال أحدهم إني أبيت قائما ولا أنام، والآخر قال أصوم ولا أفطر، والآخر قال إنه لا يتزوج النساء، رد على هؤلاء جميعا. هذا الذي التزموه من هذا النوع هو مشقة، ولكنها جاءت من تعهدها والالتزام بها والمداومة عليه. لو أن إنسانا بات ليلة أو بعض ليالي وهو يصلي لكان ذلك ممكنا مشقة، إنما جاءت المشقة الآن الزائدة في كل إنسان يريد أن يجعل ذلك منهج حياته. لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، ولا يمكن للإنسان أن يتعهد بذلك أو يلتزم به، لأنه ضد الفطرة، ضد الطبيعة، ضد طبيعة. لما يقال إن فلانا كان لا ينام 40 سنة، فهناك في باب المناقب تعرفون هذا، إن المناقب تكثر فيها المبالغات، ولكن الذي نعرفه والذي نتأسى به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحدث عن شيء هو الطبيعة في الإنسان. ربما هناك من لا ينام الليل ولكنه ينام النهار كالحرس والعسس ومن إليهم، هؤلاء ينامون إنما يغيرون نوما بنوم. أما أن يقول إنسان إنه لا ينام لا ليلا ولا نهارا، جسده يتطلب النوم كما يتطلب الأكل والشرب، خلاف هذا خروج عن الطبيعة وخروج عن الفطرة. إذن هذا الذي ذكرته، هذان النوعان في الصنف الثاني من المشاق فيه الكلام الآن، فيه كلام. هذا غالبا ما يكون في النوافل، في النوافل، بمعنى أن الفرائض محدودة بدقة، أي أن صلاة العشاء والعصر أو الظهر وما إلى ذلك محددة موقتة بمقاديرها، فلا يستطيع الإنسان أن يبالغ فيها ولا أن ينقص منها. لو زاد في عدد الركعات مثلا ركعة في صلاة العشاء لبطلت صلاته، صلاة باطلة، ولو نقص لوقع مثل ذلك. لكن في النوافل هي التي تعطي هذا المتسع ربما أن يصلي ويصلي ويصلي حتى يبيت مصليا راكعا ساجدا طوال الليل. ولذلك قلت إن النوافل هي التي فيها هذا المتسع، فيها النوافل. لاحظوا، النوافل لها شيء أو ميزة في حينما تقابل بالفرائض. الفرائض آكد وأرسخ وأضبط، وهي القاعدة المشتركة بين كل الناس، كل المسلمين. المسلمون يشتركون في أنهم يصلون الصلوات الخمس، وأنهم يصومون رمضان، وأنهم يحجون البيت إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأنهم يؤدون الشهادة ويزكون. هذه أركان نسميها المشترك، هذا النوع أو الجزء المشترك بين كل المسلمين. لكن النوافل فيها مجال آخر، هي مجال القرب، التقرب. في أن التفاوت يقع في النوافل، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. في النوافل هي مجال التفاوت بين الناس، بين المسلمين، هذا يتنفل أكثر. النوافل ليس، لا ينجز أن يذهب الدين دائما إلى نوافل الصلاة. نوافل الإنفاق أيضا نوافل، أن تعطي ما سوى الزكاة هي نوافل. في كل شيء هناك فضل ونافلة، ولكن هذه النوافل هي يتفاضل بها الناس ويتوافق الناس والناس يتقرب إلى الله بالنوافل. لكن لا بد من ملاحظة هذا الذي ذكرت، وهو عنصر المشقة أيضا. فالنوافل مطلوبة، ولكن حينما يتعهدها الإنسان ويتعهد بها ويقول إنه التزم بها ألا ينام أبدا وأنه يصوم دائما الظهر إلى غير ذلك، فلا شك أنكم تعرفون أن نصوص السنة جاءت لي تمنع من ذلك، لأن هذا الفعل في ذاته كما قلت ليس مشقة إلا بأن يتكرر ويتوالى في حياة الناس. هذا أمر واضح. هذه النوافل أو هذه الأشياء التي تلابسها مشقة هي التي تنصب عليها الرخص، أي هذه الأشياء التي تسبب مشقة للناس. وهذه المشقة فوق طاقة العباد، عليها تنصب رخصة الإفطار في الصيام لإنسان صام في الأصل. كل الناس يصومون ويتمون يومهم بسلام، لكن إذا كان الإنسان وضع آخر من سفر أو ما أشبه ذلك ينتقل من الفريضة إلى الرخصة. فهذه أو هذا الصنف والذي تتنزل عليه كما قلت الرخص وما يسر الله به على العباد مما هو معروف. هذه المشاق التي تلابس وتخالط العبادات هي شيء ملتبس ممتزج بالعبادات، صحيح، ولكنها ليست هي بالذات مقصد التشريع. وهذا فارق كبير بين الإسلام وغيره، أي الناس وهم يؤدون هذه الواجبات ويتحملون من المشاق بقدر ما يستطيعون بقدر ما فصلته الشريعة، لا يجوز لهم أن يعتبروا أن من أتى مشقة أكبر كان له أجر أكثر. نحن لا نتنافس على المشقة، المشقة إنما التبست بالعبادة. المفروض أو المطلوب في العبادة هو حقيقة العبادة وروحها وما تؤدي إليه، لا المشقة. المطلوب في الصيام ما هو؟ هو الصوم في ذاته، هو الذي يؤدي إلى تلك النتائج الطيبة. المفروض في الصلاة أنها هي تزكي النفس، لا إتعاب النفس في الذهاب مثلا إليها والرجوع منها. إذن يجب أن نميز في هذا الأمر، أن لا يكون المقصد الآن هو التوجه إلى المشقة، باعتبار أن من كثرت مشاقه كثر أجره. هذه المشقة التي يؤجر عليه الإنسان إذا لم يكن منها بد، حينئذ يقال للإنسان نصبك على أجرك على قدر نصبك وتعبك، ولكن لم يكن لك إلا ذلك، لكن لا تتعمدي النصب والمشقة بالذات ظانا أنك كلما شققت على نفسك فإنك تحصل أجرا أكبر. لا، إذا تعينت هذه المشقة لم يكن منها بد فتؤجر بقدرها، لكنك حينما يكون أمامك أن تفعل هذه العبادة إما بمشقة أو بنصف مشقة أو بلا مشقة فحاول أن تخفف من المشقة، لا تطلب المشقة بالذات، لا تطلبها. وهنا لاحظوا، حينما يختلط فهم الإسلام بفهوم أخرى، يمكن أن تدخل في الإسلام أو في فهم الإسلام بعض الأشياء مما نسميه فعلا بدعا، بدع فكرية، بدع تجهز على جوهر الشريعة الإسلامية. البدع هذا من نوع خطير، أي حينما كان المسلمون يحتكون بثقافات أخرى وبشعوب أخرى كانوا يحتكون بديانات روحية. ديانات روحية، ما هي الديانات؟ هذه الديانات كانت لها فلسفة، وهذه الفلسفة عمدتها هو مضايقة النفس والتشديد عليها والسعي في إرغام النفس وإذلالها والضغط عليها. هذه فلسفة معينة، لعل بعض المسلمين أخذ منها شيئا، ولكن هذه الفلسفة كما نجدها مثلا في البوذية أو نجدها في بعض الديانات الروحية في آسيا ليست هي حقيقة العبادة عندنا. لذلك إذا كان الإنسان مثلا كما قال ذلك الشاطبي وغيره، إذا كان الإنسان طريقان إلى المسجد، طريق معبد سالك قريب وممهد، وطريق فيه أشواك وحجارة ناتئة، فإذا أراد الإنسان أن يذهب إلى المسجد قال أختار الطريق الذي فيه أشواك فإذا فعل ذلك فقد أخطأ الطريق، فالأولى له أن يذهب في الطريق المعبد المهيئ، لأن المشقة ليست مطلوبة، المطلوب الوصول إلى المسجد لا أن تستكثر من المشاق. ونقلت الأشياء هذه وقعت في تاريخنا في بعض المرات حينما نقرأ بعض الأشياء لا نمحصها تمحيصا شرعيا فتختلط الأشياء، فنوجه الناس إلى أن يتعبوا أنفسهم، إلى أن يعذبوا أنفسهم. تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان لا يريد هذا. حينما دخل صلى الله عليه وسلم إلى مسجد فوجد فيه حبلا وفيه قيل لو إن فلانة تصلي بالليل وإذا حست بالتعب أخذت بالحبل وتقرأ، قال ليقم أحدكم نشاطه، ليقم أحدكم نشاطه، من نعس فليرقد، ليقم أحدكم نشاطه ما دام يعي ما يقول، فإذا أصابه النعاس والنعاس يترنح في ترنح رأسه فليرقد، انتهى الأمر. ولكن إذا كان الإنسان من دينه أن يتعب النفس وأن لا ينام أصلا وأن ذلك هو الغلبة وهو الانتصار على النفس، هذا ليس هو المطلوب في الشريعة الإسلامية، قد يكون شيئا في. وذلك لاحظوا أنتم الآن ما تقرؤون بأصول الفقه، نقول لكم أصول الفقه ينظم تفكير الناس، وبه نستطيع أن نمحص كثيرا مما يظنه الناس دينا وليس دينا. هناك من يعتمد هذه الأشياء اللي فيها مضايقات ومشقة وضغط وكذا ويراها كل النفس وهي غير مطلوبة، في حين أنه يتهاون في أشياء أخرى. إذا كنت تسعى في هذا تنحو هذا المنحى وتريد أن تتعب نفسك وتمضها في هذه الأشياء، ولكنك في نفس الوقت تتراخى في أداء الواجب الشرعي الآخر. طلب العلم واجب من الواجبات، ليس أقل أهمية في المنظور الشرعي من الأشياء الأخرى، لماذا تتساهل فيه؟ بعض الناس يحاول أن يتحمل ويهتم بدقائق، ولكنه إذا قام إلى الصلاة لا يستطيع أن يجبر صلاته، ويريد في بعض المرات أن يتمسك بأشياء صغيرة فيه، ولكنه أساسا هذا بناء على شيء واهن. الأصل أن المعرفة والعلم والمعرفة بالشرع والمعرفة بالقرآن هي الأصل، وما بعد ذلك فإنما هو تابع له. أما أن يبتدئ الإنسان فقد دخل الدين من باب آخر غير باب المشرعة. وما قالوا فيه لأن هذا تنسك نسكا أعجميا، قال أحد الأشخاص لمن كان معه وقد قدم طبق من طعام شهي، قال له كل يا فلان، فهو كان على طريقة هذا الذين يبحثون عن المشقة، فقال لا أكله. قال لما لا تأكله؟ قال إنني أخشى أن لا أؤدي شكره، لا أريد أن أكل هذا الطعام الشهي لأنني أن ذلك يستوجب شكرا كبيرا لله تعالى، فأنا أخاف أن لا. هذا الكلام يعجب الناس، لو سمعه الناس لا عجبهم، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. فقال له هذا العالم والعالم، قال ويحك، وهل أديت شكر الماء البارد؟ هل أديت حينما تكون عطشان وتشرب كوب ماء بارد، هل تستطيع أن تؤدي شكره؟ أفضل من هذا الطعام الشهي لا تستطيع. نحن لا نؤدي شكر الله تعالى مطلقا، لا تستطيع، أنت مطالب بأن تؤدي الشكر وتقر في أنك لن تستطيع أداء هذا الشكر. إذا كان شكري لله نعمة فعلى مثلها قد وجب الشكر، إذا كنت الآن تشكر الله وهذه نعمة وفقك الله إلى أن تشكره فهذه نعمة هي أيضا تستوجب شكرا آخر لأن آخرين لا يشكرونه. إذن فهذه أشياء كما قلت تعود إلى معنى هذه المشقة التي تضبط بضابطها. النوع الثالث من المشاق هي مشاق إن شئنا قلنا إنها فوق العادة أو ما درج عليه الناس فقط، هذه درجة ثالثة. هناك مشاق إذا شئنا أن نقول إنها مشاق باعتبار ما ألفه الناس وما درجوا عليه فقط، ولكنها هي في ذاتها ليست مشاق. مثلا لو أخذت إنسانا لا يحافظ على صلاته وطلبت منه أولا ولا يصلي أصلا، طلبت منه أن يؤدي الصلاة الصبح في وقتها في الليالي الباردة، يبدو له أنك تتحدث عن شيء شبه مستحيل، هو لا يصلي، ثم هو يصلي في الوقت لو استطاع ما استطاع أن يصلي في اليوم وفي اليوم الدافئ، فأنت تدعوه إلى أن يصلي صلاة الصبح في الليلة الشاتية الباردة، يبدو هذا شاقا. وهل صلاة الصبح شاقة بهذا المعنى؟ لا، إنها شاقة باعتبار ما ألفه هو، أي القاعدة أو المنطلق هو فعله وما ألفه هو وما تعوده، فلذلك كل ما فوق عادته يكون شاقا. مثلا نحن نصوم، نصوم كلنا ولله الحمد، نصوم في الصيف لا يفكر المسلم أن يفطر في الصيف لا يصوم في كل الأوقات. هذا الصوم في مثلا في غشت، في غشت نفعله، لو عرضت هذا الصوم على إنسان في منطقة قد تكون باردة فقلت له نحن نصوم 16 ساعة مثلا، قال هذا شيء غير ممكن. كنت إذا كنت تقول غير ممكن نحن نصوم، لأن ما يفعل هو أكبر من ممكن، نحن تسأل هل هو ممكن، نحن نفعل هذا، نحن لا نفعل. ولذلك حينما ترى الإنسان الشيخ العجوز في بعض المرات الطاعن لا يريد أن يفطر في رمضان، وترى أن شابا يستعظم أن يصوم في رمضان، فالعبرة إذن بما ألفه الناس، الشيخ هذا لم يرد في ذهنه أنه سيفطر يوما ما منذ أن كان صغيرا، فلذلك لا يتصور أنه سيفطر، هذا لم يرد في ذهنه أنه سيعلو إلى درجة أن يصوم، فلذلك استكثر الصوم واستعظمه. ولذلك هذه العادات التي يكون عليها الناس تصور لهم بعض المرات بأشياء بأنها شاقة، وهي في الحقيقة ليست شاقة، إنما شقت عليهم بسبب عاداتهم وما ألفوه لا أقل ولا أكثر. وفي هذا شيء كثير في أفعال الناس، في حضارات شعوب، في تقاليدها، لو رأيت ما يفعله الناس في شعوب كثيرة قلت هذا ما يفعلونه غير ممكن، ولكنه في الحقيقة يمكن لأنه ألفوا ذلك وتعودوا عليه. الوجه الرابع وهو اعتبار الفعل أو العبادة بالنسبة إلى ما سبقها. وهذا معنى أريد أن أوضحه لكم. حينما نتأمل الشريعة الإسلامية والعبادة، ما هي العبادة أو ما المراد بالعبادة؟ المراد بالعبادة كلها كما تحدث عن ذلك الأصولي هي أو هو هذا المراد هو إخراج الإنسان من داعية هواه إلى أن يكون عبدا لله. عقلوا على هذا الكلام، ردوا بالكم، هذا جوهر الإسلام كله. الشرع حينما كلف الناس كلفهم من أجل أن يخرجهم من داعية أهوائهم إلى أن يكونوا عبيد لله فقط، انتهى الأمر. كل ما جاء به الإسلام ينتشل كمن من داعية النفس والهوى. إذا كنت تأتمر بما تراه نفسك وكل ما دعتك إليه نفسك كان بالنسبة إليك حلالا، فليس للإنسان في هذه الحالة صلة بالشرع أصلا. ولكن الشرع حينما يقول لك افعل، فقد قد تكون نفسك رافضة، ولكنك حينما تتحقق العبادة تفعل لأنك عبد لله لا للنفس. والهوى شر إله عبد من دون الله، الهوى شر إله عبد من دون الله. فلذلك هذا هو الجوهر. الجوهر إذن هو إخراج الإنسان، لاحظوا هذا دائما، تمسكوا بهذا، لحقيقة العبادة هي تحرير الإنسان، تحرير الإنسان بمعنى أن الإنسان يتحرر من هواه ومن ذاته. وهذا شيء مهم جدا، مهم جدا. لو قلت لك يا هذا التدخين لا يجوز حرام، لا تقول لي لا أستطيع ذلك، لأنك بين أمرين، بين داء الشرع وسلطة الهوى. فالتكليف هو إخراجك من سلطة الهوى ووضعك تحت نظر الشرع. فكنت تستطيع أو لا تستطيع ذلك موقوف على إرادتك، لكن الأصل أن ما نهاك عنه الشرع تتركه وتنتقل منه فورا إلى ما يأذن به الشرع، هذا هو الأصل. إذن فما كان الأمر هكذا، كان في بعض المرات يعظم ويكبر على بعض الناس أن يكونوا ملتزمين بالتكليفات ويرونها شاقة، وهي ليست شاقة، إنما مبعث المشقة فيها هو أنهم لم يستطيعوا أن يخرجوا من إسار الشهوة ومن داعي النفس، هم لا زالوا مسترقين ولا زالوا خاضعين. إذا امتلكوا الجرأة والقدرة والشجاعة على أن يدعوا يوما ما داعي النفس، فانتهت كل المشاكل بالنسبة إليه. وذلك التحرير الأول، إحنا نتحدث الناس عن تحرير الإنسان، تحرير الإنسان لا يكون من الخارج، يبدأ من داخل. الشريعة الإسلامية تحرر الإنسان من نزواته، من أهوائه. ولو استطعنا مثلا الآن أن نحرر الإنسان من داخل بلسان الشرع لانتهت مشاكل الدنيا كلها. لما نتحدث عن جريمة منظمة وعن السرقة وعن الغش وعن الآن نحن نقطع المعاصي نوزعها فنسميها مرة رشوة رشوة نوع من، ولكنها نوع من الوقوع في داعي النفس والهوى. الذي يفعل، الذي يأخذ الرشوة، هل يفعل ذلك طاعة لله؟ إنما هو خاضع لرغبة الامتلاك فيه. فما لم يمتلك ولم يستطع أن يتمرد على شهوته هو لن يكون صالحا. حاول أن تضع له 1000 برنامج للإصلاح، لإلغاء الفساد وما أشبه ذلك في نفسه، سيظل مع ذلك متلونا مع الوسائل التي، أي كل شيء يوضع ليحد من نشاطه ومن سوءه يجد له بديلا ويجد له مخرجا وطريقا. إذن قلت إن هذه الحالة الرابعة تحدث فيها الأصوليون وقالوا لا مشقة هناك، وإنما المشقة متوهمة باعتبار أن الإنسان مستسلم للشهوة، وخروج الإنسان من الشهوة وتحلله منها وتحرره منها هو الذي يصوره شيطانه وشهوته بأنه شيء كبير. لو قلت لإنسان لم يؤدي الزكاة حتى أثرى وجمع مالا كبيرا قلت له تب إلى الله وأدي الزكاة، إذن هو الآن مطالب بإخراج أموال باهظة ويكون لها حقوق لله في ماله. فإذا استطاع أن ينتصر على شهوته وأن ينيب فقد فعل ويتخلص ويعطي الحقوق بأيسر عمل وبأيسر جهد، ولكن إذا استسلم واستبعد ذلك فسيستمر على ذلك إلى أن يموت. إذن هذه هي الأشياء أو هذه هي أنواع المشقة التي تحدث عنها الأصوليون، وأنتم تلاحظون أن هذه المشقة هي الآن ليست نوعا واحدا وليست كلها شيئا أو نمطا واحدا. هناك مشاق لا يتحدث عنها الشرع أصلا، هي مرفوعة عن الإنسان. هناك مشاق إنما تأتي من التعود أو من المداومة على الفعل ومن الاستكثار منه، هذه أيضا يتخلص من الإنسان. وهناك مشاق أخرى يتحمل الإنسان لأنها هي امتحان وهي تكليف، هي تكليف. لكن حينما نتحدث عن الشريعة الإسلامية في علاقتها بالمشقة نجد أنه كلما استطاع أن نيسر الأشياء كان ذلك هو الأصوب. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهذا منهج، هذا ليس حديث يخبر عن باب، هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما كان أمام أمرين اختار الأيسر. لماذا؟ لأن الأيسر ليس معه انقطاع، ولأن الأعسر لا بد أن ينتهي إلى انقطاع. الشدة لا يمكن أن تستمر دائما، حينما يشتد الإنسان على نفسه يقع منه انقطاع والتوقف يتعب ويدركه التعب فيترك كل شيء، وهذا هو المنبت. المنبت حينما تكون هناك قافلة ومجموعة من الناس، بعض الناس يكون فيهم حماس شديد في بداية الطريق في بداية السير فيقول لا أسير مع الكوكبة والمجموعة لأنها تسير سيرا بطيئا، فلذلك يستحث فرسه ويبتعد، ولكن الفرس في نهاية المطاف تتعب، فإذا بحث حينئذ يجد أنه لم ينتهي إلى ما كان يجب أن ينتهي إليه ولم يبقى مع أصحابه. إن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى، الظهر أو الدابة التي كانت تحمله أتعبه، الأرض التي كان يريد أن يصلها ويقطعها لم يصل إلى ذلك، فلذلك هذا يسمى المنبت. انبت، نبت بمعنى قطع، بت بمعنى قطع المنقطع. ولذلك حينما يكون الإنسان مع الناس ولا ينبت عنهم ولا ينقطع ولا يتعمد المشقة يستمر، وإذا كان يريد الانقطاع ويبتعد فإنه في نهاية المطاف يجد نفسه معزولا، لا هو وصل، لا هو أراح دابته، لا هو بقي مع رفقته فتحف به المكاره من كل الجهات. هذا الأصل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين إلا اختار أيسره ما لم يكن إثما، اختار الأيسر ما لم يكن إثما. إذن أمران ليس أحدهما إثما ولكن هذا شاق والآخر أقل مشقة أو ليس فيه مشقة فيأخذ بالذي ليس فيه مشقة. لكن إذا كان هذا الفعل فيه إثم إن هذا أمر آخر، ليس قضية المشقة، هذه قضية الإثم. الإثم يترك حالا، ولذلك قالوا إن قولها ما لم يكن إثما فيه أيضا رعاية لليسر، لأن ترك الإثم أيسر من فعل ما فيه مشقة. ترك إثم يقتضي قرارا، أن تفعل قد تحتاج إلى مجهود، أن تترك إنما تتوقف، فإذا أنت قد تركت. فترك الإثم من حيث إذا صحت العزيمة هو أيسر من فعل أي شيء، فعل أي شيء. إذا قلنا للإنسان لا تفعل هذا، لا تنظر إلى ما لا يجوز لك، لا تتحدث فيما ليس لك به حق وعلم، يكفي أن يسكت انتهى الأمر. ولكن إذا قلت له لا بد أن تحج، فالحج فيه خطوات وأشواط ومتاعب وما إلى ذلك، هذا هو السنن. فيما سوى ذلك نجد أن الشريعة الإسلامية عموما محققة أو ساعية إلى تحقيق المشقة. المشقة التي تتعب التي ينقطع بها السير الشريعة تناهضها. ولذلك لاحظوا حينما تقرؤون الفقه ستجدون أن الفقه مؤسس على قاعدة أن المشقة تجلب التيسير، قاعدة عامة. هذه قاعدة عامة من القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، أن المشقة حينما توجد فإنها تستدعي شرعا التيسير. لا يبقى الإنسان على المشقة لأن المشقة تؤدي به في نهاية المطاف إلى الانقطاع. المشقة تجلب التيسير. لو أخذتم هذا في كثير من الأحكام لوجدتم أن الشرع أباح أشياء كان في الأصل ألا تباح، ولكن أباحها لألا يحصل للناس بها مشقة. مثلا لو ذهبت إلى إنسان لتشتري منه أو ليصنع لك خزانة مثلا، فتعطيه المواصفات ويطلب منك الثمن أو بعض الثمن ويشتغل، هذا بيع من بيوع السلم، بيع موصوف في الذمة، أي شيء غير موجود، أنت تتحدث معه على خزانة غير موجودة، أنت لا تراها، ليس كما لو ذهبت إلى السوق فاشتريت خزانة، أنت الآن تتحدث معه على خزانة أو سيارة بمواصفات خاصة. ففي الأصل أن هذا البيع فيه غرر كبير، ولكن لو منع لتوقفت الحياة ولوقع الناس مشقة. فلذلك أجاز الشرع هذا النوع من البيوع دفعا ودرءا للمشقة. دعونا، هناك أمور فيها ضرورة وهناك أمور فيها مشقة، فكل الأشياء التي فيها ضرورة، والضرورة أكبر من مشقة. الضرورة فيها فوات الأنفس، هذه ما فيه ضرورة يوقف بسببه الفرد. الضرورات تبيح المحظورات، فيأكل الإنسان الميتة لأنه إذا لم يأكل توفي، والوفاة هي من أو حفظ الحياة، هذه من الضرورات. لكن في أمور أقل ليست هناك ضرورات، هناك حاجيات كما يسميها الأصوليون. معنى ذلك هذه الحاجيات إذا لم تراعى وقع الناس في مشاق، فإذا وقع الناس في مشاق فإن تلك المشقة تلغى، فالحاجيات تلغي المشقة. وكثير من البيوع من هذا القبيل، حينما يدخل الإنسان مثلا، لو فرضنا أن الإنسان دخل الحمام، حينما يدخل الحمام سيعطي ثمنا معينا معروف ثمن الحمام، كم سيحتاج ويستهلك من الماء؟ يستطيع؟ لا يستطيع. أن الأصل أن الإنسان يجب أن يتفاهم معه على المدة وعلى كم لتر، ولكن هذا يشق على الناس. فلذلك تساهل فيه الشرع وقال لا بأس بذلك، وكل غرر غير مقدور على إزالته فهو يستبقى، ولا بد في البيوع وفي المعاملة من نوع من الغرر. تشتري منزلا، أنت تشتريه بمواصفات ولكنك لا تعرف أساسه، أنت لا تحفره من الأساس، لا، أشياء كثيرة عندك مجهولة، فهذا لا يبطل البيع أصلا. لا نقول لك لا يجوز لك أن تشتري حتى تعرف البيت بأن تحفره في أسفله، في تصل إلى أساساته وتذهب إلى سطحه وتنقب عن السطح وأن تفتح الجدران فتعرف إن كان هذا، لأنه تم لك لكنت قد هدمت البيت قبل أن تشتريه. لذلك هذا غرر موجود. أنت حينما تشتري الجوز مثلا، جوز، أو حينما نشتري في الصيف بعض الفواكه كبيرة ونشتريها، يحتمل أن فيها أنها قد لا تكون كذلك، هذه بيوع ليست فاسدة، لكن هذا الضرر، هذا الغرر غير مقدور على إزالته. إذن في الأصل في الفقه، لاحظوا في الفقه كلها، أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع، مثل ما هو موجود في سنة الله في الكون. سنة الله في الكون كذلك أن المشقة تجلب التيسير، أنه هذا كلام كان يقوله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول اشتدي أزمة تنفرج، لأن الشدة لا تدوم، لابد أن تنفرج. ثم جاء ابن النحوي ونظم هذا اشتدي أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج، وهو كلام سليم صحيح، لأن هناك رحمة من الله عز وجل تتنزل، وهذا في الخلق، ولكن في التشريع كذلك هذه الشدة لا يحرص على الإسلام ولا يستديمها ولا يبقيها، بل إنها تفضي إلى حكم آخر هو إزالة تلك المشقة. إذا تحدثنا، شوف، إذا تحدثنا عن هذا، عن إزالة المشقة وأن المشقة تجلب التيسير، هذا هو معنى سماحة الإسلام، هذا هو هذا المقصود بسماحة الإسلام. لا تتحدث، لا تستعمل كلمة سماحة الإسلام في شيء آخر. هذه السماحة حينما تتحدث عنها في كتب مقاصد الشريعة الإسلامية كان المعنى منها هو عدم التضييق على الناس في العبادات ومراعاة ما يتحملون وما لا يتحملون. هذا الباب كله يسمونه باب أو دليل على أو أدلة على سماحة الإسلام، ويمكن أن يستدل في الفقه الإسلامي كل ما ضيع ذلك. لذلك أنتم لا تجدون أن الإنسان يختار التضييق إلا إذا كان غير فقيه في نفسه. الفقهاء لا يجرؤون الناس على المعاصي، لكن الفقهاء لا يلقون بالناس في التهلكة ويتفرجون من بعيد. الفقهاء يعرفون سماحة الإسلام ويحسنون تطبيق هذا الأصل، وبالتالي استطاع الإسلام أن يستمر. الإسلام استمر بسماحته، لاحظوا، بسماحته، والآن يغزو، يدخل العالم كله بسماحته، بهذا الحكم، الحكم المرن. هذا حكم مرن، من المشقة تنتقل إلى التيسير، فإذا بكل شيء مما كان عسيرا، إما إذا كان متصلا بالضرورة يزول، أو كان فيه مشقة فالمشقة تجلب التيسير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.